القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تقول الشاعرة العراقية ناظت الملائكة وهي تتحدث عن نشأتها الشعرية المبكرة: كانت والدتي في سنوات الشعرية المبكرة تنظم الشعر وتنشره في المجلات والصحف العراقية باسم السيدة أم نزار الملائكة، وهو اسمها الأدبي الذي عرفت به. أما أبي فكان مدرس النحو في الثانويات العراقية، وكانت له دراسة واسعة في النحو واللغة والأدب، وقد ترك مؤلفات كثيرة أهمها موسوعة في 20 مجلدا عنوانها دائرة معارف الناس. اشتغل فيها طيلة حياته واعتمد في تأليفها على مئات المصادر والمراجع. ولم يكن أبي شاعرا، ولكنه كان ينظم الشعر، وله قصائد كثيرة وأرجوزة في أكثر من 3000 بيت وصف فيها رحلة قام بها إلى إيران عام 1955. وكان أبي متواضعا ولم يرضى يوما أن يسمي نفسه شاعرا، مع سرعة بديهته وقدرته على الارتجال وظرفه. وكان لأبوي تأثير عميق في حياة الفكرية والشعرية. أما أبي فقد بقي أستاذي في النحو حتى أنهيت دراسة الليسانس، وكنت أهرع إليه بكل مشكل نحوي يعرض لي وأنا أقرأ ابن هشام والسيوطي والأشموني وسواهم. والحق أني كنت ولم أزل شديدة الولع بالنحو. أما والدتي فقد كان لها أثر واضح في حياة الشعرية، لأنني كنت أعرض عليها قصائد الأولى. ثم تقول ناظت الملائكة في قصيدة عنوانها على وقع المطر: أمطري لا ترحمي طيفي في عمق الظلام، أمطري صبي علي السيل يا روح الغمام، لا تبالي أن تعيديني على الأرض حطام، وأحيليني إذا شئت جليدا او رخام. اتركي ريح المساء الممطر الداجي تجن، ودع الاطيار تحت المطر القاسي تئن. اغرق الاشجار بالماء ولا يحزنك غصن. زمجري دوي فلن اشكو لن ياتيك لحن. امطري فوقي كما شئت على وجه الحزين، لا تبالي جسد الراعش في كف الدجون. امطري سيلي على وجهي او غشي عيوني، بللي ما شئت كفي وشعري وجبيني. آه ما أرهبك الآن وقد ساد السكون، غير صوت الريح في الأعماق تدوي في جنون. لم تزل تهمي من الأمطار في الأرض عيون، لم يزل قلبي حزينا تحت أمواج الدجون. أيها الأمطار، قد نادات قلب البشري ذلك المغرق في الأشواق ذاك الشاعري. اغسليه أم ترى الحزن حماه الأبدي؟ إنه مثلك يا أمطار دفاق نقي، أبدا يسمع تحت الليل وقع القطرات، ساهما يحلم بالماضي وألغاز الممات. يسأل الأمطار ما أنت وما سر الحياة، وأنا فيما وجودي فيما دمعي وشكاتي. أيها الأمطار، ما ماضيك؟ من أين نبعت؟ ابنة البحر أم السحب أم الأجواء أنت؟ أم ترى من أدمع الموت الحزانة قد عصرت؟ أم دموعي أنت يا أمطار في شدوي وصمتي؟ ما أنا ما أنت يا أمطار، ما ذاك الخضم؟ أهو الواقع ما أسمع أم صوتك حلم؟ أي شيء حولنا ليل وإعصار وغيم، ورعود وبروق وفضاء مدلهم. أمطري دو اغلبي ضجة أحزاني ويأسي، أغرقيني فلقد أغرقت في الآلام نفسي. املئي كأسي أمطارا فقد أفرغت كأسي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.